بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في كتاب غريب القرآن للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى. وهذا اليوم هو اليوم 20 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب غريب القرآن مثل ما مر معنا كثيرا هو يتعرض إلى الكلمات الغريبة، يعني التي لا تعرف عند كثير من الناس. طيب، يقول: وقفنا عند سورة الشعراء. سورة الشعراء يقول المؤلف هي مكية كلها إلا خمس آيات من آخرها، يعني سورة الشعراء مكية، يعني نزلت في مكة. استثنى منها: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه قالوا إنها نزلت في المدينة، الله أعلم. طيب، يقول: أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ما معنى كريم؟ زوج كريم يعني النباتات التي أنبتها الله أزواج، يتلقى بعض بعض أزواج أو أصناف، نقول أصناف لأن الأزواج أصناف، معناها من كل زوج كريم يعني من كل صنف، وهذا الصنف كريم. ما معنى كريم؟ قال معناه حسن، من كل جنس، من كل زوج، من كل جنس كريم يعني حسن. أيه؟ أزواج من نبات شتى، أزواج يعني أصناف من نبات شتى من مختلف. كريم معناه حسن، يعني كريم أصلا كلمة الكريم تطلق على الشيء الجميل وتطلق أيضا على الشيء الذي يعطيك. تقول فلان كريم يعني عطاؤه كثير، فالنبات يعطيك الكثير، منطبق عليه، وجميل حسن. ولذلك قالت النسوة: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، يعني جميل حسن يوسف، جماله جمال يفيق. فهذا معنى كلمة كريم في القرآن، إذا وصف بها النبات تحت يعني نستفيد منها معنيين: المعنى الأول أن النبات حسن جميل منظر زين وعطاؤه كثير. طيب، قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ما هو الذنب؟ أنه قتل خطأ. طيب، علي ذنب يعني عندي ذنب. قال: إن لما قال فأرسل إلى هارون، فأرسل الله عز وجل قال اذهبا اثنين. قالوا لما وصلوا إلى فرعون في سورة طه قالوا: إنا رسولا، بالتثنية، رسول ربي. الشعراء ما قال رسولا، قال إنا رسول رب العالمين. نقول مراد به الجنس، مراد به المصدر، المصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة زين، أو أنه المتكلم من موسى فيمثل رسول موسى. طيب، يقول الرسول هنا يكون بمعنى الجميع والواحد كما يكون الضيف. يقول هؤلاء ضيفي، ضيف إبراهيم المكرمين. طيب، هذا مصدر، وكذلك الطفل مصدر. ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا. طيب، وقال أبو عبيدة رسول بمعنى رسالة، إن رسول يعني رسالة. طيب، يقول لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول أي برسالة. طيب، وأنت من الكافرين، يقول فرعون لموسى وأنت من الكافرين، فعلت فعلة التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني تكفر النعمة، لأن أنعمنا عليك وربيناك صغير لم نربك فينا وليدا وكفرت هذه النعمة. فكلمة كافرين هنا يعني جاحدين النعمة. طيب، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. الضالين تطلق بمعنى ضد الهدى زين، الضلال بمعنى ضد الهدى، تقول هذا مهتدي وهذا ضال. والضلال يطلق أيضا بمعنى التيه، تقول ظل الطريق يعني تاه الطريق زين، ويطلق بمعنى الناسي. قال هنا فعلتها إذن وآل من الضالين أي من الناسين، يعني كقول تعالى أن تظل إحداهما يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. عرفنا أن تظل يعني تنسى، في قول أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، ليس الضلال الضلال ضد الهدى، يعني هذا مر معنا، يعني في ضلال مبين، يعني إما نسيان نسيان، وإلا يكون معناه مثل ما ذكرنا، يعني الضلال بمعنى الهدى أو الضلال التيه، عدم التفكر عدم التذكر. طيب قال عبدت بني إسرائيل، يعني جعلتهم عبيدا تستخدمهم. قالوا أرجح أي أخر، أعطاه يعني أعطى وقت. قالوا لا ضير، السحرة قالوا للفرعون افعل ما تفعل، اقضي ما أنت قاضي، لا ضير يعني ما يضرنا. قال من ضاره يضوره ويضيره بمعنى ضره. فقرئ فقرئ وقد قرئ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم لا يضركم، أحسنت، قرأ نافع. والبصريان، من هم البصريان؟ أبو عمرو ويعقوب، يعقوب البصري العاشر اللي من العشر. أي نعم. طيب لا يضركم لا يضركم أو لا يضركم، ضاره يضره. طيب إن هؤلاء لشرذمة، يعني جماعة قليلة. طيب فأتبعوهم لحقوهم مشرقين، مشرقين من جهة الشرق ولا من شروق الشمس؟ البحر الأحمر جهة الشرق مصر، زين، هو خرج فرعون متجه شرقا، موسى اتجه شرقا وهو اتجه شرقا، زين، ومشرقين يعني الوقت لأنه بعد طلوع الشمس. أقول كلاهما معنى، كلاهما مشرقين. قال هنا مصبحين حين شرقت الشمس أي طلعت، يقال أشرقنا أي دخلنا في الشروق، كما يقال أمسينا وأصبحنا إذا دخلنا في المساء والصباح. طيب كالطود، نعم، قال كالطود، الطود قال الجمل. وأزلفنا ثم الآخرين، من هم الذين أزلفهم الله؟ المؤمنون أصحاب موسى ولا فرعون ومن معه؟ أزلفنا ثم الآخرين، ثم بمعنى هنا هنا أو هنا، نقول أزلفنا ثم الآخرين، هؤلاء من هم؟ فرعون ومن معه، يعني قالوا أنجينا. كيف أزلفهم؟ يعني قربهم، يعني لما دخل موسى في البحر ومن معه، ضرب البحر ودخل وخرج، الله عز وجل أوحى إليه قال اترك البحر رهوا، اتركه خله على ما هو عليه، رهوا ساكن خله، لأنه يزلفهم يقربهم حتى يدخلون، فإذا دخلوا أغرق عليهم. قال شف وأزلفنا ثم الآخرين، يعني فرعون، أزلفنا يعني قربنا وجمعناهم كلهم. قال ومنه مزدلفة لأن تجمع الحجاج في مكان واحد. طيب يقول أجمعناهم، قال أي نعم، وأزلفنا قدمنا وقربنا أزلفنا. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت وأدنيت إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من كلام من؟ كلام إبراهيم، قال إلا من أتى الله بقلب سليم، قال خالص من الشرك. فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي ألقوا على رؤوسهم، كبكبوا منه كببت الماء، لا ألقيته من أعلى إلى أسفل، تكب الماء تكب كذا، اي نعم، كبكبوا يعني ألقوا على رؤوسهم في نار جهنم. طيب فافتح بيني وبينهم، هذا من نوح عليه السلام يقول، يدعو الله يقول افتح بيني وبين قومي، يعني يحكم بيننا واقضي بيننا، والقاضي يسمى فتاح لأنه يحكم. طيب في الفلك المشحون السفينة، الريع بكل ريع تعبثون، هذا من عاد بكل ريع، ما معنى ريع؟ قال حتى في مكة الآن موجود ريع بخش، موجود ريع الحجون موجودة، ما هي الريع؟ ما هو؟ قال المكان المرتفع بين الجبلين، تطلع كذا تنزل، مكان مرتفع بين جبلين عاليين سمى ريع. طيب بكل ريع يقول جمع ريعة. طيب والريع الطريق بين الجبلين طريق. ما معنى بكل ريع تعبثون؟ طيب وإذا عرفنا الريع أنه بين الجبلين قالوا أنهم كانوا قوما مستكبرين متكبرين ومتغطرسين ومسرفين على أنفسهم، فكان من شدة إسرافهم يعني يبنون بكل ريع، يضعون منازل عالية مثل الأبراج على شدة إسرافهم، تبنون بكل ريع آية تعبثون، إلى أنهم يضعون خيام أو مثلا أعمدة بيوت وهكذا شدة قوتهم وإسرافهم. طيب وتتخذون مصانع، قال مصانع برك الماء يجمعون فيها الماء حتى لعلكم تخلدون. يقول أنتم تضعون برك مياه تظنون لكم أن المياه هذه تمدكم في الأعماق، ما تمدكم، لعلكم تخلدون. يقول كيما تخلدوا، وكأن المعنى أنهم كانوا يستوثقون في البناء والحصول في الريع، ويذهبون إلى أنها تحصنهم من أقدار الله، ويظنون أن المياه هذه تعطيهم مدة أطول. قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا ضربتم ضربتم بقوة من شدة قوتهم بالسياط وغيره. لما دعاهم قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، يعني اختلاقهم وكذبهم، يعني في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، خلق وخلق يعني عادة الأولين أو خلق خلقه الله في الأولين، أنت كيف تعترض علينا؟ هذا كله من الأولين ماشيين على هذا الطريق. طيب هذه عادة الأولين وشأنهم، وخلق معناها اختلاق وكذب. طيب طلعها هضيم، هذا ونخل طلعها هضيم، قال الهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشور وتنفتح، يريد أنه منضم ومكتنز، ومنه قيل أهضم الكشحين إذا كان منضم. هذا معنى ذكر المؤلف طلعها هضيم أنها قبل أن تنشق يقول مكتنز منضم بعضه إلى بعض في الكافور، إذا طلع من النخل كافور ملتف بعضه على ملتم بعضه على بعض. وقد يكون الله أعلم أنه هضيم أنه سهل الهضم، تمور شوف التمر الآن النخل أول ما تخرج البلح البسر الأصفر أو الأحمر، ثم بعد ذلك يتحول إلى تمر، التمرة إذا اكتملت أخذتها هضيم، يعني سهل التناول والأكل والمض. طيب فرهين، وهي قراءة فارهين، الفره معناه الأشر البطر، يعني يعني استكبار والتكبر. طيب أو فرحين يقول هنا نعم قال من الجبال بيوت فرهين، الجبال يعني يتخذون من الجبال يعني يحفرون في الجبال بيوتا، ينحتون الجبال بيوتا فارهين، وفي قراءة فارهين الفاره يعني المفتخر، يقول يركب سيارة فارهة مفتخر، الفاره بالضم فخار، مو بالضم بالألف، والفاره بدون ألف هي التكبر نفسها قريبة، يعني هم يقول الأشرين بطرين متكبرين. طيب يقول لا يقول هنا جاب أتى بالقراءتين، قال فرهين متكبرين، فارهين حاذقين، حاذقين يعني شغل فيه حذق وفيه مهارة. طيب قال هنا إنما أنت من المسحرين، قالوا له إنما أنت من المسحرين، ما معنى هذا؟ هذه تحتمل معنى المسحر يعني من السحر، يعني مصاب بالسحر مسحور، أو مصاب بمرض شديد في الرئة. السحر السحر هذا السحر سحري ونحري، السحر قريب من الصدر يقال هذا فلان مسحور أو مسحر يعني يصاب بمرض. كيف قال هنا؟ من المعللين بالطعام والشراب يريدون أنما أنت بشر، هذا معنى، أو مثل ما ذكرنا من السحر. طيب قال لها شرب الناقة ولكم شرب، لها شرب يعني لها يوم ولكم يوم، زين لها حظ من الماء. قال لوط من القالين، إن لكم من القالين يعني من المبغضين، قال بمعنى أبغض. طيب أصحاب الأيكة، ما معنى الأيكة؟ قال الغيظة. الأيكة الشجرة المتفة الكبيرة تسمى أيكة. طيب والجبلة الأولين، قال الأمم الماضية خلق الأول. طيب فأسقط علينا كسفا أي قطعة من السماء، نعم يعني عذاب من السماء. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي هذا القرآن، أن يكن لهم آية يعني علامة يدل على أن من عند الله، ولو نزلناه على بعض الأعجمين. قال الأعجمين رجل أعجم أي لسانه فيه عجمة، يعني لا ينطق بالعربية، طيب ليس بفصيح. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي التكذيب. شوف سورة الحجر قال نسلكه، وهنا قال سلكناه، كلاهما يعني فعل ماضي فعل مضارع. في قلوب المجرمين إنهم عن السمع لمعزولون، الشياطين أي عن استماع بالرجل معزولون، ما يستطيعون أن يسمعوا ولو سمعوا شيئا خطف الخطف، لكنهم معزولون. يلقون السمع، يسترقون ويلقون بعضهم على بعض، يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب هل الشعراء يتبعهم الغاوون كلهم؟ طيب حسان شاعر عبد الله بن رواحة نقول الغالب الشعراء يقولون ما لا يفعلون. ولذلك في قصة بني أمية، أحد أمراء بني أمية دخل عليه رجل شاعر وكان يتكلم يتغزل بامرأة، قال وفعلت كذا في غزل، يعني وصل إلى آخر شيء مع المرأة، مرأة معروفة عنده. فقال الأمير ائتوا به وجلدوه، فعل الشيء هذه يعني يقام عليه الحد. فقال هو رد عليه، قال اسمع كلام الله ماذا يقول الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال قد عفوت عنك. طيب وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني هم يتكلمون بدون فعل. عموما الشعراء يتبع مغاول، نعم في الغالب. قال هنا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. ما المراد بالوادي هنا؟ يعني الأودية اللي بين الشعاب والجبال، ولا وادي معنوي؟ معنوي، في كل واد أي في كل مجال، يهمون في كل مكان، في كل مذهب يذهبون ويدخلون فيه. يهمون أي يذهبون فيه كالهائم على وجهه، الهائم اللي ما يدري وين يروح، هائم على وجهه هم معه، يقولون أشياء ما يدرون. طيب نقف عند نهاية هذه السورة، سورة الشعراء. يتبعهم الغاوون، يتبعهم أي يتبعون هؤلاء الشعراء، من هم الغاوون، زين. قال يتحفظون سب النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه، يعني يأخذون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه بأشعار. شعراء كانوا في جاهلية يقصدون ويشعرون بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبه، يسبونه، من هذا مقصود الله عليه.